مالي سواك في الهوى يا عاشقي، غير انت خام وانا احبك يا نقي. هل انت تعلم انا ما اخرم في هواك، والدنيا جنة تصير لما نلتقي. نلتقي يوم المشاعر خلتني طاير، انطيني ايدك خليني سار. اولي امشي نهاجر ايوه بلا تذاكر، واللي تطلبه يا روحي حاضر. يلا يلا يلا افتح لي حضنك، يلا جايك حبيبي بشوقي يعلم الله. جاي احضنك حضنة غير احنا الاثنين اللوق البعضنة. لم كنت أعلم ما مدى هذا الغرام، ما لا نهاية أنا حبك والسلام. أمليت عيني في هواك لحد ما صرت أنا أشوفك يا حبيبي مننا. آخ مننا بيدك أخذني ولا لا تهدني، من البشر هاي يا روح ضمني. من الدنيا جرني حضنك تذبني، طشرني فوقك فلشني وبني. يلا يلا يلا يلا افتح لي حضنك، يلا جايك حبيبي بشوقي علم الله. حضنه حضنه حضنه جاي حضنك حضنه.